بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. بتقول البيت ليش؟ الكلام ده برضه ضرب من هذا الكيد، لأن ليه موازين يا مشايخ. ممكن دي تبقى جن، لكن خد بالك ده ليها مقاييس يا مشايخ في الإسلام، مش أي كلام بيتقال ومش أي كلام يصدقه، والحكاية كتير. أهم حاجة حطها تحت مقاييس الإسلام. فلما يجي بقى أبو لبابة يقول له بقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زوات البيوت أو عن العوامل، طيب نعرف نهى عنهم يعني إيه؟ طيب نهى عنهم يعني ما اقتلهمش، ده مفهوم الكلام، يعني أسيبها عايشة معايا في البيت؟ ها؟ تقرصني بقى وتقرص العيال وتموتنا وخلاص بقى، ونقول مصر النبي نهى عن قتلها والعملية تسكت كده. وبعدين نهى عن زوات البيوت دي بالذات ليه؟ اشمعنى اللي في اللي بتبقى في قلب البيت؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى؟ قال بقى فيه علة، فيه علة، فيه علة، ده أولا. وفي علاج، يعني زوات البيوت انت مش هتموتها، لكن زي ما قلت لك ده انت هتجري معاها حوار، من خلال الحوار ده بقى يا قطعت رقبتها زي ما قلت لك، يا هي من سكات خدت البيت ومشيت. لا يعرفوا الحوار ولا يعرفوا اي حاجه، وزي ما قلت لك شغل اي كلام وكلام اي كلام بنسمعه. طيب انا لسه قلت حاجه، اصبر علي، اصبر علي. فزي ما اقول ان شاء الله تعالى القصه اللي هسردها ليك بقى دي الان هي اللي هتبين لك ايه النبي نهى عن زوات البيوت وايه اللي يحصل معاها بقى بالضبط. سمعني الصلاه لك لما قلت لي يعني. الحديث في صلب مسلم، والحديث وهو هشام بن زهره وهو تابعي جليل، دخل بيقول دخلت على ابي سعيد الخدري وهو صحابي جليل، فوجدته يصلي فانتظرت حتى يفرغ من صلاته، انا قلت اقعد لحد ما هو يخلص. بيقول فسمعت تحريكا في عراجين في جانب البيت. العراجين جمع ايه؟ عرجون. وربنا بيقول والقمر قدرناه منازل حتى عاد ايه؟ كالعرجون القديم. العرجون اللي هو الايه؟ العود بتاع الزرع والنخل ده لما ينشف كده يبقى بيصفر. ففي عراجين في جانب البيت هو لقى فيها ايه؟ تحريكا خشخاس، ما تزعلش عشان رياحه، تحريك وحركه وصوت كده. بيقول فالتفت فاذا هي حيه، لا اللي بتتحرك دي حيه. بيقول فقفزت من مكاني اتبعها لاقتلها. وقايم منطوق، شوف لما واحد جه تعبان ولا حيه بقى واقف من مكانه قايم عايز يروح يموتها. فاشار لي ابو سعيد الخدري وهو يصلي، شوف هو بيصلي، ان اقعد واتركها. اللي يقول لي هو مربيها في البيت ولا مخويها ولا ايه الحكايه بالظبط؟ لكن ده اللي حصل بالضبط والله. الروايه في مسلم، مش هيقول له اقعد وسيبها واتركها. طيب ليه بيقول فجلس؟ هو عايزها في البيت خلاص، هو حر. فجلس وبعد ان فرغ من الصلاه اقبل علي وقال يا هشام ارايت هذه او هذا البيت في الدار؟ انت شايف البيت ده؟ قال له اه. قال لي اسمع بقى، البيت ده ليه حكايه هقول لك عليه. وشاور لي على بيت زي ما يقول لك، شايف البيت ده؟ البيت ده بقى ليه حكايه. وايه الحكايه بقى؟ بيقول له ايه؟ لما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للخندق كان معنا شاب من اهل هذا البيت وكان حديث عهد بعرس، يعني لسه متجوز جديد. فكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أنصاف النهار ويتخلف إلى بيته وأهله. ما لسه متجوز جديد خارج يحفر معاهم، لكن يجي وسط النهار يعني كده يستأذن ويروح يعني يحول على البيت ويرجع، وانتوا عارفين بقى رايح ليه ولا مش عارفين كمان. ماشي. فيقول ويختلف الى اهله والى ايه والى بيت. يقول وفي يوم استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ معك سلاحك اخشى عليك قريظة. تعرفين بني قريظة في المدينة عملوا ايه في غزوة الخندق؟ نقضوا العهد واتفقوا مع الجماعة المشركين على ابواب المدينة، وبقى فيه احزاب من برة، وبقى فيه غادرين بني قريظة منين؟ من جوه. فهو قال له خذ معاك ليه السلاح بتاعك ليه؟ انا خايف عليك، يمكن واحد من بتوع بني قريظة اتحرش بيك يموتك بتاع، ما هم غادرين ونقضوا العهد خلاص. يقول فاخذ معه رمحة، فلما وصل الى بيته رأى شاف حاجة. شاف ايه بقى؟ لو كنت عايز تعرف يبقى ان شاء الله تعالى ستأتي لنا يوم السبت القادم لنستكمل حديثنا سويا. رأى امرأته في خارج الدار قائمة بين البابين، في رواية ابي داود على الباب، يعني واقفة مسك الباب يمسك الباب بيدها وهي خارج الايه؟ وهي خارج الدار. هذا الكلام كان بعد ان نزل قول الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب زوجات النبي وقرن في بيوتكن. والمرأة بعد نزول هذه الآية لم تكن كنسائنا الآن يريدن أن يكن في أحضان الشوارع والطرقات، ويعتبرن المكث في البيت يعتبرنه نوعا من التحكم وحبس الحرية. هذا كلام لا تفكر به ولا تنطق به إلا جاهلة استحوذ عليها الشيطان والعياذ بالله. وإنما كانت المرأة تحب أن تمكث في بيتها وهي لا تريد أن تبرح البيت، وكانت بأي حال من الأحوال لا يمكن أن تبرح المرأة البيت إلا بإذن زوجها. لم تكن هناك فوضى كما نرى الآن. هو لما رأى امرأته خارج البيت ولم يأذن لها بهذا، الحديث يقول فأهوى إليها برمحه أراد أن يضربها، عايز يضربها بالإيه؟ بالرمح. أبو سعيد الخدري يقول وهو يحدث هشام يقول وقد أخذته غيرة. إزاي دي تخرج من غير ما تقول لي خارجة رايحة فين؟ فشك فيها وشك في تصرفها، أهوى إليها برمحه أراد أن يضربها. فقالت اكفف عني رمحك وادخل إلى الدار لتعرف ما الذي اخرجني قبل ما تتصرف اي تصرف احمق تندم عليه. خش شوف انا طلعت برا ليه. فدخل الى بيته فوجد حية عظيمة مطوية على الفراش، اعذاله على السرير نيماله كده ملتفال على السرير وقعده، فوجدها على الفراش. فماذا كانت النتيجة؟ فأهوى إليه برمحه فطعنها، فاضطربت عليه، فكما تقول الرواية فمات. أبو سعيد الخدري يقول ولا أدري أيهما كان أسرع موتا، هي ضربها وهي كمان إيه لدعته، خبطها وخبطته، الاثنين مات الحية وهذا الشاب. وابو سعيد يقول بامانة الكلمة انا لا ادري ايهما كان ايه اسرع موتا، مش عارف مين اللي مات قبل الثاني، هي اللي مات دي الاول ولا هو اللي مات الاول الله اعلم. الصحابة ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا رسول الله ادع الله ان يرد اليه روحه. فقال استغفروا له. ما خلاص بدام انسان مات لا عودة. ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون. ما ندعو بهذا. قال المطلوب الان استغفروا له. ثم عقب قائلا, وهذا هو الشاهد معي, خد بالك من الكلام بقى اللي جاي. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم يعقب قائلا, ان بالمدينة جنا قد اسلموا, فاذا رأيتم منهن شيئا فآذنوه ثلاثا, فان بدا لكم بعدها فاقتلوه فانه شيطان. ما هذا الكلام ده؟ هذا هو شاهدي, وهذا هو ما يوضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبلغ لهم القضية ويحذر في نفس الوقت. يقول, وده اخبار منه, ان الحية هذه التي قتلها كانت من الجن المؤمن. ان بالمدينة جنا, جنا مؤمنا, المدينة فيها جن, جن مؤمن. فاذا رأيتم منهن شيئا فآذنوه ثلاثا, فان بدا لكم بعدها فاقتلوه فانه شيطان. في رواية اخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول, ان لهذه البيوت عوامر, فاذا رأيتم منهن شيئا فحرجوا عليه ثلاثا, فحرجوا عليه ثلاثا, فان بدا لكم بعدها فاقتلوه فانه كافر. ما هذا الكلام؟ اما لما بدأوا يحققوا هذا الكلام قالوا, هذا الكلام بيدلل على ان من الحيات ما هو في الاصل جن, ويكون اما مؤمنا واما كافرا. فانت بتجد الحياة في بيت, هتعرف بقى ازاي انها مؤمن ولا كافر؟ فالحديث يقول ايه؟ فآذنوه ثلاثة, مصرة مسلم, ثلاثة ايام. الرواية الاخرى بتقول فحرجوا عليه ثلاثة. طب ما معنى آذنوه وما معنى حرجوا؟ ما معنى هذا الكلام؟ التحريج كما قال ابن حجر, انك تقول لها انت رأيت هذه الحية ولا هذا الكلام, وانت منها على بعد انك لا تأمن بطشها, لكن قل لها هذا الكلام بزاويتان, قل لها هذا الكلام, اذا احرج عليك او ستكونين في حرج, قل هذا الكلام بالنص كده, ستكونين في حرج ان اذيتينا او ظهرت لنا او عدت الينا. الله, ستكونين في حرج, ده تحذير منك, ستكونين في حرج ان اذيتينا او ظهرت لنا او عدت الينا. هذا هو التحريج. ستكونين في حرج يعني ايه؟ يعني هنقطع رقبتك لو شفناك بعد كده, او حاولت تأذي حد, او مشيتي وبعدين رجعتي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بقى ايه؟ والله كما يقول, لو هي جن مؤمن هتلاقيها راحت واخده بعضها مديك ظهرها كده وراحت خارجه بره البيت, مشيت مش هتشوفها بعد كده. ولو جن كافر يا هتحاول تهاجمك يا هتغلس وتقعد, وفي كلا الامرين هتقطع رقبتك. في كلا الحالتين, ده لو جن كافر حاول تهاجمك, لان انت قلت لها ستكونين في حرج ان ايه؟ آذيتينا او ظهرت لنا او مكثت عندنا او عدت الينا. فاحنا بنقول لك اهو, ها اتكل على الله ولا لا؟ والله لو جني مؤمن هتمشي. طب وغير مؤمن زي ما قلت لك, يعني حاول اذاك يعني يظل في البيت ومش هيمشي. وفي هذه الحالات انت مطالب بان تقتله, ولذلك شوف الامر ده, تقتله فانه ايه؟ شيطان. اعرف في رواية اخرى فانه ايه؟ كافر, لان هو قلنا الجن الكافر بيبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه شيطان. في هذا دليل اخر على ان لا, على انه لا يخشى الا من قتل جني مؤمن. واما الجني الكافر حقق جزمتك لا تخشى منه شيئا. انا لا ادري انصار ده وانا بقولها بعض بصراحة العطار وبيومي وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره انك اصلك مش عارف زعلته ما يطاق ان الجو ده انا ما يقطع رابطة طاح يا راجل. طب زعلته اصلك خبطت عياله استنى الحديث قال لي موته لو ثبت لك انه كافر موته. فانا مش عارف امشي ورا العطار ولا امشي ورا النبي مش عارف امشي ورا محمود بيومي ولا امشي ورا النبي. لذلك انا قلت لاخواننا من قبل يا اخوان قبل ما تنخدعوا بالكلام الذي تسمعوه افهموه جيدا جيدا. لان العطار بيذكر حديث هذا الشاب حديث العهد بالعرف دون اي تعليق ودون ذكر اي حقائق. الحقيقة معك انك لا تخشى الا من جنين مؤمن. والجن المؤمن ودي حاجة اقولها لك مفيش حاجة عنده اسمها يلبس انسان. لا ويقتص منك يقتص منك. وهقول لك بقى ازاي يكون القصاص وازاي يكون اللبس. هتقول لي طب ازاي طب ما في جن بيلبس. هقول لك اه وجن كافر. هتقول لي الله امال بيلبس مين مش اللي يأذيه واللي يضره. لا انا هقول لك بيلبس مين بالظبط عشان تعرف الحقيقة دي. ان ده كلام للاسف الشديد اماتوه هما بس عمالين يلهبوا الناس ويخوفوا الناس ويفزعوا الناس. انا بقول انا اللي منتهى الوضوع وهذا امر النبي لي ولك قلب يسد ليش شيطان موته حيا ثبت لك انها شيطان موتها. والله النبي يقول لك هذا مش تقول لك الصلاه ده لقيت حله ميه سخنه راحت وقع واحد والله عامل لي شريط على هذا شريط على هذا قال بعتوه جابوه لواحده لقاها بلبوسه ايه لابسها جني كافر. ليه لابسها واطلع منها الاحراس. قال له دلقت على عليا ميه سخنه في الحمام طب اخرج وما تجيش. راح مستلمها ابوه وراح مستلمها عمه وراح مستلمها خاله. ايه ده ايه ده لا اله الا الله محمد رسول الله حسبي الله ونعم الوكيل والله حسبي الله ونعم الوكيل والله. فزي ما بقول شوف هذا الحديث هذا معنى حرجه في رواية مسلم بتقول فآذنوه فآذنوه ثلاثا. صيغة انك تؤذنه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث في سنن ابي داود. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول ان لهذه البيوت عوامل. البيوت دي في حاجات تجي تعمرها وتسكن فيها البيوت. وهنقول لك خلاف العلماء في مسألة البيوت دي ان هذه البيوت ايه عوامل. فمن رأى منهن شيئا فليقل. تقول له بقى ايه اما تشوف حاجة منها ده بقى المؤذنة. تقول له ايه انشدكن بالعهد الذي اخذه عليكن نوح وبالعهد الذي اخذه عليكن سليمان الا تؤذونا. يقول لك كده انشدكن بايه بالعهد الذي اخذ عليكن نوح. وقالوا ان العهد الذي اخذه نوح عليهم ان ربنا سبحانه وتعالى لما جاء الطوفان واغرق اخذ في السفينة من كل ايه زوجين ايه اثنين. تعتقد بقى من التعابين اثنين ومن مش عارف ايه اثنين ومن ده اثنين ومن ده اثنين ومن ده اثنين. فاخذ على كل زاحفة دارة وعلى كل سبع دار عهدا الا يؤذوا احدا. الكل عضو في السفينة كده اخوات ما عادش يؤذي حد. فقال يا هذا هو العهد وعهد سليمان معروف ان الله سبحانه وتعالى قد سخر له كل هذا وما كان من شيء يضر سليمان باذن الله سبحانه وتعالى. فيقول لك الا تؤذونا فان بدت لك بعد ثلاث فاقتلها خلاص ميت. ليه فانها ايه كما قلنا شيطان او بروايات اخرى فانها كافر. قلنا طيب سبحان الله بقى الرواية الاولى تقول ان بالمدينة جنا. ومن هنا دب الخلاف بين العلماء. كل الفقهاء اتفقوا على الاتي كلام واضح ان الحية التي تجدها في الطريق او في الصحراء او في الشارع اقتلها ولا حرج. لان الكلام كله كان عن ايه العوامل والبيوت اللي في الشارع ما تبقاش لا عوامل ولا بيوت ولا جن حي حي هتموتك هتلدعك تموتك موتها. الكلام بقى عن العوامل وهي البيوت اللي تلاقيها في قلب البيت واللي معمره وعايشه ومعششه فيه. العلماء لما ارادوا يحققوا هذه القضيه، طيب هل النهي عن كل العوامل وكل ذوات البيوت ولازم تتخذ معها الاساليب الاتيه؟ يعني لو شفت البيت حي افعل معها هذا، ولا ايه القضيه بالضبط؟ والله البعض قال ان هذا الكلام خاص ببيوت المدينه، وامسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه جنا قد اسلموا، فقال ان هذه خاصيه للمدينه، فاللي انت في المدينه لما ترى حي في بيتك حرج عليها كما بينت لكم، واذنها كما بينت لكم ثلاثا اي ثلاثه ايام، وبعدها ان وجدتها فاقتلها، هكذا قال. اما في غير بيوت المدينه فلتقتل كل حيه. هذا كلام. البعض الاخر قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم خص المدينه في روايه وخص بيوت المدينه وعمم في روايه اخرى، فلنعمل كلا الروايتين. كلا الروايتين جاء كلامه خاصا عن المدينه ومعمما في سائر البيوت، فاي حيه تجدها في البيت فلتؤذنها ولتحرج عليها قبل ان تقتلها. قالوا هذا الكلام. والبعض الاخر وضع مواصفات للحيه، اللي ازاي تعرف ان الحيه دي جني؟ ازاي؟ كما روى الترمذي في سننه عن ابن المبارك قال انك عايز تعرف الحيه الجني، هي الحيه البيضاء التي تكون كالفضه ولا تلتوي في مشيتها، ولا تلتوي في ايه؟ في مشيتها، تلاقيها بيضة زي الفضة. من عادة الحياة لما تمشي تعمل ايه؟ تتلوي، لا هتلاقيها دي ماشية كده، لا تتلوى في مشيتها، اعرف ان دي ايه؟ جنة. نتخذ معاه الاسلوب اللي انا قلته لك، تستسيبها وتجري دم واجري روح تستخبى فيها. ايه يا ابني الهلع اللي زرعه العطار وامثاله في قلوب وفي صدور الناس، يجب ان شاء الله تعالى ان احنا نخرجه من الصدور، لان هوريك ان نتيجه هلعك وخوفك من كلاب الجن كفرت الجن، انا بسبهم ولا واحد اهو، من كلاب الجن وكفرت الجن. والله هو الذي فعل بالمرضى هذا، المرضى اللي انت بتسمع عنه من 90% دلوقتي، مش عايز اقول 90 لحد يقول بيبقى 50% من الشعب المصري للاسف الشديد مبتلى بهذا الهراء الذي زرعه العطار وامثاله من اجل كسب مادي. ويقوم بعض الجهلاء يزعل ويقول لي ما تقولش الا على العطار، لا يا اخويا هقول، واللي مش عاجبه يدب دماغه في الحيط، وكلامي واضح. ليه؟ لان في مقام الحق لا تخشى في الله لومة لائم. هنجامل الرجال على حساب الدين؟ انا لا ادري هذا، انا لا ادري ماذا نريد. ناس لا تريد الان حقا تعصب اعمى لاشخاص حتى لو كانوا يزرعون كفرا، الناس ميتة على عتابهم، يقول لك اصل ما هو عالج واعمل، واذا مرضت فهو يشفيني. وهقول لك كل ده ان شاء الله هبين لك مخازي هؤلاء. فزي ما بقول اني ما تجريش، لا شفتها، وابن المبارك بيديك اماره، ولذلك ابو داود في سننه بيقول هذا الكلام، بيقول اخبرني بعض السلف عن هذا، قالوا انها البيضاء التي لا تلتوي، فان صح ما يقولون فهي اماره واضحه. لكن انا زي ما قلت لك، ما انت معاك اماره النبي بر، انا حبيت اماره الشك خير وبركه، اهم قالوا لك، وان حبيت الاماره النبويه فاحنا قلنا لك حرج واذن وشوف النتيجه هتكون ايه، شوف النتيجه هتكون ايه. الا كما قال القرطبي، اذا رايتها تهاجم على طول كده، لا اديتك فرصه تاذن ولا تعمل، اذا تحقق منها الضرر دخل وعمل عليك هجوم فاقتلها فانها من كفره الجن. على طول لا تاذن ضرر، على مش تروح لها لو تيجي تستنى، ما استنى تروح من موتها. من قال هذا الكلام؟ كلام مرفوض. ماشي يا مشايخ؟ هذا في موضوع ايه؟ في موضوع الحيات. النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام كما قلت، وانا قلت لك الخلاف الذي ضرب العلماء، هل هو في كل البيوت ولا في بيوت المدينه ولا ولا ولا، الخلاف قائم. وزي ما قلت لك اللي ينظر الى لفظ ان بالمدينه جنا يقول الكلام ده خاص بالمدينه، واللي يامر يا رب البيوت لها عوامل ففي تعميم في كل البيوت، فهل يا ترى نحمل العام على الخاص ولا نعمل كلا اللفظين؟ هذا خلاف بين علماء الاصول ان شاء الله تعالى، ولكن هذه القضيه كما جاءت في كتب السنه. اذا فيهم خلاف وفيهم حيات وفيهم من يطير في الهواء، والروايه بتقول وفيهم يحلون او يرتحلون ويضعنون، اللي يحلون ويضعنون يعني ما يتشكل الواحد فيهم، الواحد فيهم بهيئته الطبيعيه التي قال عنها الله وخلق الجنه من مارج من ايه؟ من نار. ودول بيتنقلوا زي ينزل بين اثنين، النهارده عضو هنا بعد شويه يرتحلوا من هنا يروحوا هنا، بعد شويه يرتحلوا من هنا يروحوا هنا، وليهم صوره معينه وهيئه معينه لا يعلمها الا الله. والبعض الاخر بيقول معنى يحلون ويضعنون ان يتشكلون ويعودون الى صورته، ده معناها يعني لم يثبتوا على صورة الناس على صورة واحدة، يتشكل ويرجع ويتشكل ويرجع وهكذا. نعم. سمعتين الصلاة لا يكرم خلق الله. فزال بقول ان في نوع من الجن، يعني في نوع من الجن ثبت نفسه على صورة حية، منهم من ثبت نفسه على صورة كلب، وفي نوع من الجن بقى يتشكل، يبقى عايز يتشكل يتشكل، يبقى عايز يرجع لصورته يرجع لصورته. العلماء اللي تكلموا في موضوع التشكل هذا كثيرا، كيف يتشكلون وما الى ذلك، ولكن في روايه رواها ابن ابي شيبه بسند صحيح كما اخبر عن ذلك ابن حجر عليه رحمه الله. الروايه تقول ذكرت الغيلان عند عمر. الغيلان كان في زمان يقول لك حاجه اسمها الغول، يقول ده كان ببليه شكل صورة معينة، كان فجأة العربي هو قاعد يراها، العربي هو قاعد يراها. احنا قلنا فيما مضى ان الجن بيحب سكن الخلوات، والعرب كانوا يسكنون الصحراء، فكان في بعض الاحيان يرى منظرا اللي هم كانوا بيسموه ايه؟ الغول، هذا الغول. فذكر في الغيلان عند عمر، فقال عمر ان احدا لا يستطيع ان يتحول عن صورته التي خلقها الله عليها، ولكن الجن لهم سحرة كسحرتكم. يعني سيدنا عمر عايز يقول ان عملية تحول الجن وتخيل الجن ان يطلع لك في صورة غول او في صورة مش عارف ايه، فعايز يقول لك ان هو بيخدع لك الايه؟ البصر، زي ما الساحر بيعمل معاك، زي ما عملوا في الحبال والعصي وخيلوا ايه؟ لان من سحرها انها ايه؟ انها تسعى. فيقول لك هو يوريك صوره غول تشوفه كده، ده شغل سحره الجن والعياذ بالله، ده الشغل بتاعهم، لهم سحره كايه؟ كسحرتكم. بيعملوا بقى معاك يوريك المناظر دي، خليك تشوف كذا، خليك تشوف كذا، صوره غول، صوره مش عارف ايه، صوره ايه، وهكذا. لهم سحره كسحرتكم. طب والاشكال اللي بيورونا دي ما اشكال مخيفه احيانا، اللي الحل يكون ايه؟ شوف تعبير سيدنا عمر، فاذا رايتم ذلك، لو شفت منظر المناظر دي فاذنوا. تعمل ايه؟ الاذان، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، الاذان، مش عارفين الاذان. فاذا رايتم ذلك ايه؟ فاذنوا. فالاذان لكي تعلموا اعدى عدو للشياطين، لذلك اكثر شيء يحطم الشيطان ويصيبه بالفزع والهلع الاذان، اكثر شيء. والحديث البخاري انا شرحت لكم فيما مضى، قلت لكم انه اذا اذن للصلاه اكبر الشيطان له ايه؟ له درات، يقعد يفلت يفلت يفلت، ده درات اللي انت بتقول عليه بالبلد جايص يعني، له درات يقعد يجري ويعمل اصوات دي. وقالوا ان هذا من شده الخوف والفزع، ان الانسان لما بيخاف خوفا شديدا بتجيله حاله ايه؟ ليونه في البطن، ويقعد وهكذا يفزعه جدا الاذان. فسيدنا عمر بيديك حل بسيط، لما تشوف منظر من هذه المناظر ما تجريش انت، ما تبقاش انت جبان، لا اعمل ايه؟ اذن، انت هو اللي هيبقى جبان، هو اللي هيجري، هو اللي هينصرف. اللي حاصل معانا احنا يا اخوانا العكس تماما تماما تماما، ان احنا للاسف الشديد احنا اللي بنكذب، احنا اللي بنكذب مش هما اللي بيكذبوا، ولذلك انا هقف مع قول الله سبحانه وتعالى وهذا هو مفتاح القضية. بعد ما عرفتك على الجن وطباع الجن وحياة الجن وبيسكنوا فين وبيروحوا فين وبياكلوه وبيعملوا ايه، ذلك انا هقف مع قول الله سبحانه وتعالى وهذا هو مفتاح القضية. بعد ما عرفتك على الجن وطباع الجن وحياة الجن وبيسكنوا فين وبيروحوا فين وبياكلوه وبيعملوا ايه، في القضية لها مفتاح قبل ما اخش على مرض لبس الجن. لانك هتيجي تقول لي فيه لبس هقول لك هتقول لي طب ما هو لما بيلبسني بيأذيني، هقول لك تقول لي ازاي، ده انت لسه بتقول الجن الكافر جبان وموته، مش ده اللي حاصل؟ منين جبان وموته ومنين هو يلبسني ويعمل فيه اللي بيعمله ده؟ هقول لك المسألة بسيطة جدا هيحلها لك قول الله تعالى، وده الذي لم يتعرض له واحد من هؤلاء المخابيل الذين يسيطرون على عقول الناس، ان لو قاله هيبطل ياكل عيش، لو قاله هيبطل ياكل عيش، فهو عايز ياكل رزق يبلع المجانين. لما تمسك بقول الله سبحانه وتعالى وانه كان رجال من الانس، وانه استغفر الله، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تعرفين سبب نزول هذه الآية ايه؟ تعرفوا سبب نزولها؟ تقول العطار في ايه؟ يقول لنا لما ماذا قال العطار في هذا؟ فين؟ بيومي فين؟ يقول لنا انا بكلمه معه عشان ما يجيش واحد بعد الصلاة الأولية يعني هديله على عينه. انا عايز يقول لي بقى دلوقتي وانا قاعد، مش عايز صفطة، عايز يقول لي دلوقتي. قالوا لهم فيها ايه؟ يعرفوا عنها ايه؟ تفسير قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. نزلت ليه تفسير ايه؟ وفسرها جمهور من السلف والقلب وتحدث فيها مجاهد وقتادة وابن عباس وعكرمة والشدي وإبراهيم النخعين، كل دول اتكلموا في الموضوع ده. تعرفوا ايه اللي قالوه؟ سبب نزول الآية ايه؟ سمعني الصلاة لا تلم خلق الله. لابد علشان تعرف كيف يأتي الداء، لان انا هقولك انت او اي واحد بيبتلى بهذا هو الذي امرض نفسه، ما حدش جاب له المرض، ومرضه جاء من كونه جبان. شوف تعبيري لما بيقول واحد عنده مش عارف ايه بقول لهم قولوا كده انت جبان، ده تعبيري، ده تحليلي للحالة انه جبال. ليس اسمع النص اللي جاي يا شيخ، كما رأى ابن ابي حاتم وذكر ذلك ابن كثير بسند صحيح عن عكرمة قال ان الجن كانوا اذا نزل الانس بواد خافوا منهم. مين كان بيخاف منين؟ الجن يخاف منين؟ خافوا منهم وفروا وتركوا الوادي يسيبوه، فكانوا يفرقون بمعنى يخافون من الانس اكثر مما يفرق منهم الانس. خافوا من الانس اكثر من الانس يخاف منهم. فلما بدا العرب ينزلون وكان سيد القوم اذا ما نزل بمكان قال اعوذ بعزيز هذا الوادي، وقد بقى روايه اقوال العرب كثيره، مره يقول لك اعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء هذا الوادي، او اعوذ بسيد هذا الوادي من قوم هذا الوادي ان يؤذون، او يقول اعوذ بمن في الوادي ان يؤذوني او يؤذي ولدي او ماشيتي او مالي. شوف بقى الروايه بتقول ايه، فلما راى الجن منهم ذلك تعاظموا، قالوا شوف الجبنه ده احنا كنا بنجري منهم دول طلعوا عيال. طب ما دام الحكايه كده والله اللي ما الاقيش واحد اهبل ويستهبل زي ما اقول يبقى هو اللي اهبل، فلو البني ادمين هوبي ما يستهبلهمش ليه؟ فاستهبلوهم. فالنتيجة لما رأوا ان الانس يخافون منهم قالوا والله خلاص بدل المسألة كده بقى اركبوهم، فزنوا منهم واصابوهم بالجنون والخبل. هذا اللي حصل يا مشايخ، ادي اصل القضية يا مشايخ. فنزل قول الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهبا. هذه اصل القضية، ان مرض لبس الجان لا يأتي الا للجبناء، وكلامي واضح. ان هو في الاصل يخاف منك، هو في الاصل زي بالضبط. انا ضربت مثال لاخوانكم فيما مضى، قلت واحد يمكن ضخم كده وهو عارف نفسه هاش مريض، واقف قدامه واحد قد كده هو عارف نفسه مريض، فحب يسحب ماء لانه صحيح الرجل التاني قد كده بس لو وطش وقلم وهو مريض هيموته. فبص لقى اللي قدامه ده راح عامل ايه؟ مكلمه بادب وخاف منه كده، هيعمل فيه ايه؟ يعمل فيه كل هو عايزه. الجن عملوا كده، كانوا بيخافوا منا، بيجروا منا، يشوف جماعة نازلين وحساب لهم المكان ويجروا، شوف حتة تانية لو عطيه ما الناس عيشة هيل تمام. لكن فجأة وهم ماشيين في العمر بيقولوا نعوذ بعزيز هذا الوادي اللي ضرورة ايه في العالم الهابلة دي، طب تعالوا بقى ناكل عليهم ايش يلا. وده اللي حصل، اللي خبلوه واللي جننوه واللي مش عارف ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه، واكل اي حالة مرضية. الان لاي واحدة قالت انا ملبوسة او لاي واحد قال انا ملبوس الا لازم يطلع في النهاية جبان، بينام بالليل ويخاف من عارف مش عارف من ايه ومن ايه من ايه. استلبخوه استلبخوه لقوه يعني، ولله الحمد عين. ولذلك الجن لا يلبس الا واحدا من اثنين، طفل صغير، لان الطفل عايز مش عارف حال، طفل صغير او كبير جبان اهبل، بس هم دول الحالتين. غير كده النبي قالها لك، ان عمر اذا سلك فجا سلك الشيطان فجا، يجي ماشي في الشارع بس اللي ما بيخافش منين وبيدين على دماغنا اهو، امشي الشارع الثاني بقى كده على طول، لكن لاقين واحد اهبل ولله الحمد يستهبلون. هذه الحقيقة، وهذا هو تفسير هذه الآية. ولذلك بقى الآية فيها أقوال كثيرة جدا، ابن عباس كما قلت ولمجاهد ولقتادة، وفي بقى تفسير فزادوهم ايه رهقا. عايزين نقف مع كلمة رهقا دي شوية، عايزين تقف ولا مش عايزين؟ يبقى هدول يوم السبت اللي جاي ان شاء الله تعالى. سنتناول هذه الآيات بنظرة مجردة لا تحيز فيها إن شاء الله تعالى، ننظر ماذا قال العلماء وبماذا استدلوا وما هو القول الراجح، وبعد أن ننهي الحديث عن هذه الآيات القرآنية سنخرج بخلاصة صحيحة من خلالها نقف على حقيقة هذا المرض وكيف نقي أنفسنا هذا المرض وكيف نعالج من هذا المرض بإذن الله تعالى. أما عن الآية الأولى التي تستوقفك في القرآن الكريم وهي تتحدث عن المس الشيطاني، فهذه الآية في سورة البقرة، وعلى ما أذكر رقم هذه الآية 275. وهذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الشاهد عندي في الآية قول الله تعالى الذي يتخبطه الشيطان من المس، وعلى ما جاء من أقوال السلف الصالح كما روى ذلك ابن جرير أن ذلك يكون إن شاء الله تعالى عند الخروج من القبور، كما صح عن ابن عباس وعن غيره أن الذين كانوا يأكلون الربا في الحياة الدنيا، ونسأل الله أن يجنبنا هذا، علامة الواحد من هؤلاء أنه يكون من قبره مخبولا يتخبط ويجري كالمجنون. الله شبه هذه الحالة بقوله كالذي يتخبطه الشيطان من الايه؟ من الماس. ففي هذا دليل كما قال البعض على أن الشيطان قد يمس الإنسان فيصاب بالجنون والتخبط والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى شبه حال آكل الربا حينما يكون من قبره كالذي مسه الشيطان فهو يتخبط فهو مجنون فهو مخبول والعياذ بالله. وقال إن المس الشيطاني قد يصل بالمرء إلى الجنون والخبل، وذكروا أقوال في هذا كما روى ابن جرير عن قتادة قال كالذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون. من الايه؟ من الجنون. ففسر المس بأنه جنون. وعلى هذا رأوا هؤلاء أن الشيطان قد يمس الإنسان فيصيبه بخبل وجنون والعياذ بالله ونسأل الله السلام. هذا قول البعض. البعض الآخر نفى هذا الكلام تماما تماما وقال وهؤلاء المعتزلة والقفال من الشافعية والجباء أيضا من المعتزلة قالوا إن الذي يقضي بهذا الكلام فهذا من الذين قد استحوذ عليهم الشيطان وأجرى على لسانه كلاما لا يمس إلى الحقيقة ولا إلى الواقع بصلة. لماذا؟ قال يا أخي لو أن الشيطان يمس الإنسان فهذا الإنسان مجنونا مخبولا، هذا كلام لا يتفق لا مع العقل ولا مع الواقع ولا مع الشرع. يدل على ذلك عدة أمور. الدليل الأول قال إن الله سبحانه وتعالى ذكر عن إبليس أنه سيقف يوم القيامة ويقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فقالوا إن إبليس ليس له سلطان على أحد، ومعنى هذا أنه لا يستطيع أن يغير لك عقيدة أو أن يبدل لك عقل. فلو أن الشيطان استطاع أن يصيبك بالخبل وبالجنون ألا يكون ذلك سلطانا وسلطانا قويا؟ وأي سلطان من أن يتحكم الشيطان في عقلك؟ بدأ أقوى سلطان أن يكون يملك قوة يستطيع أن يتحكم بها في عقلك، يخبلك ويجننك ويخليك ما انتش عارف بتقول ايه ما انتش عارف بتعمل ايه. فسبحان الله ألا يكون ذلك سلطانا وسلطانا قويا؟ كيف هذا وهو نفسه سوف يقول أنه ما كان له سلطان على خلق الله؟ هذا دليل قرآني. دليل آخر قال وقي لو سألنا هذه الشياطين مما خلقت؟ قلنا والله خلقت من النار. طب وهي الآن وضعها ايه؟ ما انت مخلوق من طين ومع هذا انت الآن لحم ودم، هو خلق من نار. طب هو الآن ايه؟ قلنا له والله عبارة عن الريح. قال لك طيب الريح تتصف بالليونة ام تتصف بالصلابة؟ لينة ولا صلبة؟ قلنا لا والله لينة. قال والشيء اللين لا قوة له ولا سلطان له. لانك هتبقى بين امرين، يقول هو صلب وكثيف وقوي يبقى ليه ما بنشوفوش الشيء الصلب الكثيف القوي نشوفه. كل ما بنشوفوش اذا هو كما قلنا ريح لينة فلا قوة لها ولا ضرر منها. ثالثا لو ان الشيطان له مثل يضر به الناس وهكذا الشياطين لما تركوا مؤمنا واحدا على ظهر الارض الا وضروه واصابوه بخبل وجنون لما علم عنهم انهم اعداء للمؤمنين. ان الشيطان لكم عدو فاستخيروا. طب دام هو عدو للمؤمنين يبقى والله لو له سلطان ولو له قوة لو انا عدو لواحد من الناس وتملكت منه ان شاء الله تعالى ساتصرف فيه بما يشفي غليلي. طيب لو له قوة وسلطان وقهر يمسك كل واحد مصلي وكل واحد مؤمن يجننه ويخدمه وانجح في هذا ويستروح من المؤمنين خالص. قال اللي بتاع الاذان اللي بيأذن بدل ما بيتعبه ويخليه يبقى له ضراب ويجري ويتعب يجيب له خبل ويجيب له جنون ويخليه يبطل اذان وهكذا. فلما ترك هؤلاء ما دام له هذا السلطان وما دام يستطيع ان يخبي وان يجنن وان وان وان وان الى اخره. ثم تعالى انتم هم بيقولوا لهؤلاء انتم فسرتم النفس بانه الجنون مش كده؟ فسرت الناس بانه الجنون. لو كان النفس يراد به الجنون للزم من ذلك ان يكون الناس جميعا مجانين. لو ان الناس ما احنا قلنا كالذي يتخبطه الشيطان من الايه؟ الناس فسروه يعني ايه؟ جنون. طيب الناس معناها جنون؟ قالوا لهم اه. قالوا انت والله كان لازم تكونوا انتوا اول المجانين واحنا اول المجانين والناس دي كلها لازم تبقى مجانين. ليه؟ قالوا ما فيش مخلوق على وجه الارض الا وبيمس الشيطان. انطلاقا من الحديث الذي جاء في صلب البخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد الا ويمسه الشيطان فيستهل صارخا من مس الشيطان الا مريم وولدها. قال ابي هريرة ابن مولة الايه لما ترجع تاني الحديث يخبر ما من مولود يولد الا وايه ويمسه هذه كلمة ماشي جات اهي ويمسه ليه الشيطان. ما في مولود ما في مولود والله. وعشان كده تجد المولود نازل ايه صارخ صارخ بيعيط بيعيط وذلك يقول لك فيستهل صارخا من مس ايه من مس الشيطان. وذلك في رواية اخرى في صلب البخاري بتصور لك كيف يمس هذا المولود. هذه الرواية تقول يطعن في خاصرته يخبطه وخط بايده كده هنا الخطه دي تخلي الطفل يعمل ايه يبقى ما من مولود والله. الروايه كما قلت في صحيح البخاري كده الروايتين يبقى يطعن في ايه في خاصرته كله. قال والله كل الناس كله ما من مولود يعني كلام يفيد العموم لا استثناء فيه الا استثنى مين بقى مريم وولده اللي هو سيدنا عيسى هذان لم يمسهما الشيطان. ولذلك في روايه يطعن في خاصرته النبي يقول الا عيسى ذهب الشيطان يطعن فطعن في الحجاب رايح يطعن فيه فبدل ما يطعن فيه طعن في الحجاب. ابن حجر لما جه يفسر كلمة الحجاب قال الحجاب وهو الغشاء او الغطاء من الجلد الذي يكون فيه ليه الجميل. يبقى بدل ما يطعن في عيسى طعن في ليه في الغشاء ده في هذا الحجاب. والبعض الاخر فسر الحجاب بما يلف فيه المولود. المولود لما بينزل بيلف فيه في حاجة هو لما جه يطعن الطعنة بتاعته ما جاءت في جلد يطيلاه عيسى وانما جاءت ليه في الغطاء في هذا الحجاب. ذهب يطعن فطعن في ليه في الحجاب. طب وش معنى مريم وش معنى عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ ابو هريرة بيضع يدك على العلة فيقول أما قرأتم قول الله تعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ده كلام مين؟ أم مريم لما جاءت طلعها واخد بالك، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالنتيجة قبل الله هذا ولم يقبل، فتقبلها ربها إيه؟ بقبول إيه؟ حسن، وأنبتها نباتا حسنا. طب إني أعيذها، الكلام عائد على مين؟ على مريم. وذريتها، ذرية مريم مين؟ مريم لم تلد إلا عيسى. فالاستثناء وقع على مريم وعلى إيه؟ وعلى عيسى. ما عدا هذا كل مولود ولد مسه إيه؟ مسه الشيطان. فقال لهم تعالوا بقى، لو أن مس الشيطان يفسر على أنه جنون وعلى أنه خبل، إن شاء الله تعالى ما من مولود إلا ويماس، يبقى كان لازم يكون كلنا بإذن الله تعالى إيه بقى؟ مدنيين. مدنيين كان لازم يكون كلنا مدنيين. ماشي. هذه تحفظات الذين أنكروا أن يكون الماس بمعنى الخبل أو الجنون الذي يدعيه بعض الناس. الله. طب امال تفسروا الآية بإيه؟ تفسروا الآية بإيه؟ قالوا المس عندنا لا يراد به المس اليد ده أو مس اللي هو يجننك وينفسك ويخش فيك، لا لا لا لا لا، مش هي دي المعاني المراد. امال ايه المراد؟ الزمخشري في تفسيره، الزمخشري ده من المعتزلة، لأنها جناز المعتزلة وبيؤيد أقوال المعتزلة في تفسيره. الزمخشري بيقول إن المس ده عبارة عن إن كأن الشيطان يعني كما يقولون يضع اليد عليه ويقول له ستكون من أتباعه، يتوعده وعد، يعني لما ينزل المولود الشيطان يروح قايل له هتبقى من أتباعه، ده يعني المولود إلا وياه ويماس، عايز يباركه كده هتبقى من أتباعه. قد يكون وقد إيه؟ وقد لا يكون وقد لا يكون. تمام؟ قالوا ماشي. والبعض الآخر قال، وده كان تفسير القفار وهو من الشافعية، قال إن الماس يفسر في الآية على أنه الوسوسة، على إنه إيه؟ الوسواس، أمس الشيطان بمعنى وسوسة الشيطان. وبعض الناس الشياطين تستحوذ عليهم ذي الوسوسة فيستسلمون لها إلى أن يصابوا بخبل وجنون، والمسألة لا تعود على أن الشيطان قد غير مسار العقل، وإنما تعود على المرء نفسه أنه قد استسلم لوساوس الشيطان. كالرجل، لما بيقولوا كده، كالرجل تجدوه في الخلاء فيعبث الشيطان بعقله. يعني بالمثال كده، تبقى قاعد في مكان مثلا لوحدك ومظلم، ايه اللي بيحصل؟ يجيلك يخيل لك بعض الامور، يقول لك بعض الحاجات، تقعد ايه؟ قلق، خايف، مضطرب، واخلاق البني ادم تبقى مستعده لكده، والنتيجه يصل به الى الايه؟ الى الجنون. زي ما بيحصل لبعض الجبناء، النور يطفي مثلا ونايم لوحده، يقعد يشوف اللي بيدرع له، يشوف اللي بيعمل له، مش عارف صوت بيقول له ايه، مش عارف حاجه بتعمل له ايه، وتنين مستسلم لهذه الاشياء ضعيف، والنتيجه انه يصاب بايه؟ بخبر وجنون. هكذا هم فسروا المس الايه؟ المس الشيطاني. الجماعه اللي وهم جمهور العلماء الذين قالوا ان المس ها هنا بمعنى اللبس والصرع، ان يلبسوا ويصرعوا فعلا لبس وصرع، دافعوا عن قضيته، ومن اجل هذا بدأوا يردون على هذه الادلة، حب ورد على أدلة هؤلاء ويبين لهم إن هذه الأدلة لا تقوى للرد. قال لهم تعالى قول الله سبحانه وتعالى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الله سبحانه وتعالى يبين أن الشيطان لا يملك سلطان القهر والقصر، يعني ما يقدرش يقهرك، ما يقدرش يخدك بالعافية، لا. ده معنى وما كان لي عليكم من سلطان، ما أقهر. ونفي سلطان القهر لا ينفي سلطان الإزاء، لا ينفي سلطان الإزاء، بمعنى أنني لا أستطيع الآن أن أقنعك على أن تغير عقيدتك، ما أقدرش. لكن أقدر أعمل فيك أأذيك، أأذيك. خذ بالمثال مثلا، بتروح مثلا المعتقلات وأمن الجولة، موضوع في السجن هو لا يملك أن يغير مبادئه، ما أقدرش. ومهما بيقوله لا استطيع ان يقره على تغيير المبادئ، لكن قادر يعمل فيه ايه بقى؟ يؤذيه ويضربه. فقالوا ان الشياطين لا تملك قهرا ولكنها تملك ايذاء، بدليل ان النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام افتكروا زمان واحنا بنتكلم عن الطاعون، قلت لكم احيانا بيكون الطاعون من نفس الجن في الهواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون من يخز اعدائكم الجن. يبقى تبتلى به ولا ما تبتلاش؟ يبقى فين وما كان هي عليكم من سلطانه؟ طب ما هو اذاهم اللي ينفي عنه سلطان القهر لكن ثابت له سلطان الايذاء، يؤذي. والحديث بين ان بيبقى فيه طاعون، والطاعون ده مين اللي نشره؟ بين الناس الجن، فيملكون ايذاء، فيملكون ايذاء، ما فيها اشكال. طيب ادي واحد. الدليل الاخر بردهم على الايه، الدليل الاخر قالوا ان الشياطين عباره عن اجسام هوائيه كما قلت شويه ريح، فهي لا تملك قوه، ملهاش قوه ولا قهر ولا كلهم. والله هذا كلام غير مسلم به. ليه؟ بدليل أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن الشياطين في عهد سيدنا سليمان وعن الجن، اسمع لهم قوة ولا ملهمش، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وقلب أعمال. والقرآن يقول الشياطين منهم كل بناء وغواص، ده في اللي بيشيد البناءات الهائلة القوية، شيلوا أحجار ويعملوا، وفيهم كمان الايه؟ الغواصين الماهرة، يعني يغوصوا في أعماق البحار، ده وعندهم قدرة رهيبة على الحمل وعلى الشيء. لما سيدنا سليمان أراد عرش بلقيس، مين اللي جابه له؟ عفريت من الجن. كل ده بيدلل على أن لهم ايه؟ قوة، وأن لهم ايه؟ سلطان. يبقى ليهم قوة مع انهم اجسام هوائية زي ما انت بتقول، لكن ليها ايه؟ ليها قوة، كما ان الملائكة اجسام نورانية ومع ذلك لها ايه؟ لها قوة. الملائكة شوف جبريل يعمل عمل ايه في قرى لوط؟ يشيلها كده واحد ويدكها كلها طارية بحاجة. طب ما تقول لي ما دي اجسام نورانية ايه؟ ومش شرط ما دام له قوه لابد وان يرى، كنا قلنا الكلام ده في الملائكه، لابد وان ترى، ما لها قوه نصرة. فلا، فالشياطين لها قوه ايضا باذن الله تعالى. الله. طيب فالمساله دي مردود عليها. اما بقى لما لم يقهر كل المؤمنين ويصيبهم بهذا، نقول له تعالى بقى لما نرجع للحديث، ما من مولود يولد الا ويمسه ليه؟ الشيطان. هذا الحديث له فهم، من خلال فهمك ومن خلال فهمك لقول الله تعالى الذي يتخبطه الشيطان من المس، لان قالوا لهم كالذي تسالون ومن الذي يتخبطه الشيطان من المس، لو عرفنا من الذي يتخبط الشيطان من الناس يعني جبل جنون ويلبسه، وعرفنا ما معنى ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان، هتقدر تفسر لما لم يستطع الشيطان أو لما لم يستطع الشياطين أن يضروا كل الناس. والإخوان لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكماله.